قال: هل رص الصفوف يكون بأن تتساوى أطراف الأصابع أصابع المصلين أم الكعب بالكعب الثاني؟ أما أطراف الأصابع فتختلف، منهم من هو أصابع طويلة ومنهم من هو دون ذلك، فنبه على هذا أهل العلم وأن المقصود الكعب بالكعب، وأما أطراف الأصابع قد تتقدم وقد تتأخر، فلا ليس التراص في الصفوف أو تسوية الصفوف يراعى فيه أطراف الأصابع، وإنما يراعى فيه الكعب بالكعب المؤخرة هي التي تراعى في تسوية الصفوف، وأما أطراف الأصابع فتختلف. قال: لأن نرى هذا المسجد الذين يرصون الصفوف يجعلونها تساوي بين الأصابع، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما ينظرون إلى المؤخرة في تسوية الصفوف الكعب بالكعب، وأما طرف الأصابع لا ينظر إليه الشخص، تطول وتقصر في الناس، هذا تنبيه في محله وقد مر علينا من كلام أهل العلم. قال: هل يجوز لشخص أن يدخل على امرأة عمه؟ لا، فهي ليست من محارمه، فلا يجوز أن يدخل على امرأة عمه ما لم يكن بينها وبينه رضاع. فإن كانت من القواعد فهذا أمر آخر، يدخل عليها مع وجود المحرم ويخاطبها من غير مصافحة، وهي امرأة لا تشتهى، كبيرة السن. قال: ما حكم فصل المضمضة عن الاستنشاق؟ قال به بعض أهل العلم: والسنة هو عدم الفصل، يجمع بين المضمضة بغرفة واحدة مع الاستنشاق، بهذا جاءت الأدلة. قال: شخص سرق قبل أن يبلغه والآن بلغ، فهل عليه شيء؟ من حيث الإثم ليس عليه شيء، ومن حيث المسروق إن كان لازال بيده وبحوزته فيرده لمن سرقه منه أو يدفع قيمته، لأن هذا من الأحكام الوضعية وهو أضع حق الناس، فمن حيث الإثم ليس عليه إثم، ومن حيث رد المسروق للناس فيرده إن وجد مالا معه يستطيع أن يرد المسروق به، يشتري مثله أو يدفع قيمته يدفع، وأما الإثم فليس عليه إثم لأنه سرق في وقت ليس فيه بمكلف، ويبقى حق الناس يرد، المسروق يرد. ومثله لو كسر شيئا على بعض الناس، كسر زجاج سيارة أو أتلف شيئا، فإنه يضمنه وليس عليه إثم. وهكذا إذا أخفاه سرقه أتلفه بالأكل يضمنه. قال: عندنا أناس يتبايعون ويشترون في الأغنام وغيرها، وعندما يريدون بيعها يشبعونها جدا حتى تظهر للمشتري أنها بصورة غير طبيعي، على غير طبيعتها، هل هذا غش؟ نعم غش، ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصرة، وهذا من هذا الباب، يشبعها ويريها الشخص كأنها سمينة، بطنها منتفقة بالأكل، وقت البيع يشبعها أكلا فيخرج بها السوق، ويشبعها ماء فللناظر إليها يقول: ما شاء الله سمينة هذه طيبة، وهي على خلاف صورتها وطبيعتها، فيلحق بالنهي عن بيع المصرة، فهذا حرام، لا يجوز غش، ومن غشنا فليس منا. قال: ما نصيحتك في بعض الإخوة يحجزون في الصف الأول؟ يحجزون، نعم حجز، يحجزون في الصف الأول ويخرجون البقالة أو البوفية، يقال البقالة أو البقالة، أيش أصحاب البقالات، بقالة ولا البقالة؟ تخفيفا من لا، البقالة بالضم بالتشديد، هذا الذي درج عندنا تشديد بقالة، هكذا أنا والله الذي ظهر البقالة، البقالة احتاج انظر، من يخون صاحب بقالة يضبط لنا البقالة؟ ذكر سليمان مهران أنه يقال بقالة، هذا نسبة للبيع البقل، النسبة بقال، لكن هذه الدكاكين هل تدخل من حيث العموم؟ ها البقالة، البقالة أكذا بالإنجليزية ما شاء، البقالة بضم الباء وتخفيف بكسر الباء وتخفيف القاف، البقالة أحسنت. وأما البقال فهو نسبة لبيع البقل والبقول، بقال هذه صيغة من صيغ النسبة النسب، النسبة تكون لي النسبة وتكون بهذه الصيغة بقال إلى آخره، فوال يبيع الفول. فاحفظوا البقالة، يقول عبد النور وجدنا الضبط البقالة بكسر الباء وفتح القاف مخففة، أين وجدت يا أخي نستفيد هذا؟ لأننا نقول البقال البقالة كيف؟ يعني في الكتب التي عندكم مترجمة كيف؟ جامعة محمد بن سعود ضبطوها هكذا البقالة، جيد، أحتاج إلى ضبط بعض الكلمات. هذا قد تقدم النصح فيه، فننصح الإخوة من باب درء المفاسد المقدم على جلب المصالح أن من خرج إلى الخارج يترك المجال لإخوانه ويترك المكان حتى لا يحصل شحناء وبغضاء ومنازعة في هذا الباب، وإلا لو تخرج شيئا يسيرا وأراد أن يرجع في المكان مكانه، المكان مكانه، خرج الوضوء لحاجة لا بد منها، خرج يفطر مع إخوانه، يفطر مع إخوانه صائم، لكن ننصحه من باب سد الذرائع. وهكذا أيضا من باب ما سمعت جلب المصالح ودفع المفاسد، فيدفع المفسد بترك المكان ويتركني إخوانه شاغرا من جاء جلس، ولا يجعل عليه حجز ولا شيء، فإنه يكثر بين الإخوان التنازع من أجل المكان. والله لا نصلي في الخلف أبر لك عند الله سبحانه وتعالى من أن تصلي في الصف الأول وأنت قلبك مليء على أخيك وبينكم شحناء وبغضاء من أجل مكان. ما هكذا الشريعة جاءت بهذه المفاسد أبدا، حاش الشريعة من هذا، الشريعة حرصت على جمع أو على المجيب المصالح ودفع المفاسد، وأنتم تتخطص يعني خصام من أجل الصف الأول، هذا ما يجوز. يذهب إلى الدرس جماعة من أهل العلم أيضا كذلك. فالحاصل يا أخوان من هذا الباب من باب المفاسد فقط، أما أن فتوى شرعية يذهب إلى الدرس ويذهب مكان هناك ويرجع مكانه، يا أخي هو في المسجد ما خرج مكان، وإنما احتاج يذهب إلى الدرس ويحضر الدرس ويرجع المكان الذي يوم الصباح فيه، من الصباح هو جالس فيه، ثم احتاج إلى أن يذهب درسا ويرجع مكانه، هذا هو الحكم إن شاء الله. لكن من أجل المفاسد ننصح الإخوان يتركوا هذا، يتركوا المكان وسيخلف الله خيرا كثيرا عليه. وإن علم الله أنك تركت لأجل المفسد الحاصل إن شاء الله تؤجر بأعمال بالنيات، وإلا هو مكانه. قال: ما مقصود الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه؟ وهل يدخل في هذا الحديث الأخبار التي يتم تداولها بين الناس في الواتساب؟ نعم تدخل ولا شك. أخي الواتساب هذا لا تعتمد عليه في الأخبار أبدا، أنصحك نصيحة لوجه الله، لا تعتمد في أخبارك على الواتساب ولا على الإعلام، لا تعتمد أبدا، صار أكثر ما يكون في الواتساب من هذه النقولات التي ليست لها خطم ولا أزمة، اتركها واقبل على شأنك والحمد لله، وادعوا للمسلمين أن الله ينصرهم وأن الله يوفقهم وأن الله يكفيهم شر أعدائهم، ولا تلتفت لهذه الأخبار، قالوا قلنا هل صحيح أو ما هو صحيح، ترك من هذا وأرح نفسك وأرح قلبك وأقبل على شأنك، ولا تصدق مثل هذا الكذب والأراجيف. ولع الوتساب هذا ولعه، ضيع عليهم الأوقات وبلبل عليهم الأفكار، وربما يكون سببا في هدم الأصول التي عندهم، مع مرور الأيام تهدم عندهم الأصول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تهدم أصول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب الواتساب هذا. أننا لابد من التبين في الأخبار، أين هذا طالب علم ويأخذ معلومته وخبره من الواتساب وينشره بين الناس ويأمر أمرا أيضا، انشروه أمر، انشروه، ما أدري هو أمر ندب ولا أمر إيجاب. يا أخي هؤلاء فرق أشغلوا الناس وأزعجوا الناس وأغلقوا عليهم الله، ألغلوا عليهم وضعهم، وهكذا أيضا بلبلوا فكرهم ويسعون أيضا في زعزعة الأصول التي عندهم. ونصدق الكذابين، يبقى المجتمع يصدق الكذابين ويترك الصادقين. والواتساب من أكبر الكذابين، الواتساب من أكبر الكذابين. وهذا مصداق إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. نحن الآن نعيش شيئا من هذا الزمن، أن الكاذب يصدق والصادق يكذب. ومن الكذبة الواتساب هذا، وأعني بالواتساب أهله الذين يعني إلا من رحم الله يكتبون فيه، إلا من رحم الله فيه من يكتب من الكتاب الفضلاء والإخوان النبلاء، لا يكتبون إلا علما مفيدا للناس، ولا يكتبون إلا خيرا ونصحا للناس. هؤلاء إن شاء الله ما يشملهم، ولكن أكثر من يكتب في الواتساب من هذا الصنف لا يتحرى ما يكتب، وأكثر من يكتب ينقل نقال أخبار ومقلق ومزعج للناس. بعض الناس فيما أخبرني قال توفيت أو توفي بعض أقاربه، أظن أمه أو غير ذلك، وما كان يريد أن يصل الخبر إلى المملكة في يعني لأهله وهو في اليمن هنا، يريد أن يوصله بطريقة إلى إخوانه وأقاربه ما يصدمهم به، فإذا به في الواتساب يصدم الناس. فقالوا غشي عليه هذاك الابن الذي وصله خبر أمه، غشي عليه كاد يموت، والأخ يريد يراوده حتى يصل به المعلومة ويصل به الخبر حتى يقبله، أمه ماتت، فإذا بالخبر يصل عن طريق الواتساب ويغشى عليه كاد يموت، نقل إسعاف الله فيما أخبرته. هذه من مفاسد الواتساب هذا، تجد عجلة في نقل الأخبار، وربما الأخ ما يريد الخبر ينقل إلى أخيه في المملكة، كاتب معه في الغربة، يريد أن يوصل بطريق آخر غير هذا الطريق، إذا بهم يكتبوا يلا في السعودية في المملكة في مكان كذا، وإذا به يتفاجأ مسكين ينصدم، فلانة بنت فلان أم فلان ماتت، لا إله إلا الله. يا أخي اتقوا الله، هذا ما يجوز والله، هذا ما يجوز. بعض الأخبار يحتاج تأني في إيصالها لأهلها. الحاصل الذي يحارب الواتساب في هذا الزمان له وجه، الذي يحاربه لكثرة مفاسده، والشيء إذا طغى فساده على خيره فإنه ربما يلحق بما تعلمون، وإن كان في الأصل فيه الحل، ولكن الحمد لله الناس احتاجت له في بعض المعاملات الشرعية، هذا ما عليهم شيء، لا يكتب فيه ولا شيء، يريد يصور وثيقة يرسلها إلى الجهات الفلانية، تجارة مع فلان يوصلها، ما فيه مانع، لكن الكلام إذا طغى فساده على خيره في الجوانب هذه التي نشير إليها. أما واحد واتساب رقم الخاص ويتعامل معه تجارات ومعه غير ذلك، هذا ما هو، هذا جيد وسيلة جميلة، هذا ما في شيء. أو يريد علاج يصور الورقة إلى المملكة يرسلها، علاج ما هو باليمن، صور لهم فإذا بها هناك يرسل له العلاج من بلاد الأردن أو من الهند أو إلى آخر ذلك، هذا الحمد لله استفادت منه الناس. لكن قصدنا هذا الجانب الذي هو تعلمونه ويشار إليه. فتحريم الواتساب مطلقا لا يجوز والله، ما يصلح هذا أنه يطلق تحريم الواتساب. الناس بعضها واتساب خاص بها في مجال معين، كيف نحرم عليه؟ ونحن نوجه هذا النصح للسلفيين أولا، أنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أوقاتهم وفي أخبارهم التي ينقلونها، يفجعون الناس بالمفجعات والأخبار التي ضررها عظيم جدا على الناس، تجد ينقل قال ما معنى حب المردان؟ هل هو حلال أم حرام؟ لا إله إلا الله، معناه العشق والميول إليه، معناه الميول إلى هذا الأمرض ومحبته محبة غير شرعية، تعلق قلبه على غير مراد الله سبحانه وتعالى وعلى غير ما أباح الله من أنواع المحبة. فأنت تحبه محبة محرمة، فالمحبة محرمة ومحبة واجبة ومحبة مباحة، وربما دارت على الأحكام التكليفية الخمسة، ومكروهة إلى آخر ذلك، ومباحة ومندوبة إلى آخره. فهذه من المحبة، من المحبة المحرمة، محبة المردان لأجل جمالهم وما هم عليه مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، هذا حرام لا يجوز، هذا فسوق بك، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. هذه فائدة جميلة، بس لو وثقها الأخ لأهلها كان جيد. قال المفلسون الثلاثة: كلب الصيد يلهث ويذهب صيده لغيره، مفلس ما معه شيء فائدة من هذا الصيد. البخيل يجمع المال ويذهب ماله لغيره. المغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره. فائدة جميلة، بس لو توثق من قال هذا الكلام جميل. المفلسون ثلاثة: كلب الصيد ما معه شيء من الصيد هذا، فهذا الصيد لغيره يتمتع به. البخيل يجمع المال لغيره، والمغتاب يجمع حسنات لغيره، يعبد الله صلي ويصوم ويأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا، فيذهب فيؤخذ من حسناته لهذا ولهذا، فإن فنيت حسنات الحديث. كلام جميل يا أخوان هذا، لو يوثق الأخ جزاه الله خير.